محجوب بالوصف بأي. على كل حال الشيخ يقول وهم الأبناء وأبناؤهم الإخوة الأشقاء والأخوات لأب مع إخوانه قسم الذكر والأنثى سواء وهم الإخوة وذوي الأرحام على ما مشى عليه رحمه الله. قسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عجل هؤلاء. ماذا نقول بالأب والأم؟ كلهم أصول وفي درجة واحدة مثل الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. فهل يفضل ذكرهم على أنثاهم؟ نقول نعم، إذا اجتمعوا فضل الذكر على الأنثى لقوله تعالى وورثه أبواه لأمه الثلث. وإن شاركهم غيرهم اختلف الحكم. نعم. أسئلة؟ نعم. نعم. بل ما هو بصريح، ما هو بصريح، لكن العموم يقتضي هكذا، العموم يقتضي هكذا. نعم. القاضي والمفتي. إيش؟ الفرق بين القاضي والمفتي. نعم. لو كان المفتي ذو وجاهة وسلطان أكثر من القاضي، ويستطيع أن ينفذ ما يفتي به أكثر من القاضي. يعني مثلا القاضي في منطقة لا يأخذون برأيه، يأخذون برأي المفتي أكثر من القاضي. له بارك الله فيك، هذا عند النزاع. إذا تنازع عن الحكم الحكم. إذا تنازع اثنان عند القاضي وقال الحكم كذا وكذا ألزم المحكوم عليه به. لكن لو استفتي مفتيا دون أن يحكمه فلهما أن يقول لا نرضى بهذه الفتوى. أما لو حكمه صار كالقاضي تماما. نعم. نعم. من غير حاجة فيه مضيعة. مضيعة للوقت ومضيعة للمال. لكن تعرف الآن الناس أن عندهم فراغا. فهم يحبون مثلا أن يصور بالفيديو نزهة خرجوا بها أو حالة من الأحوال يريدون أن يعتبروا بها. نعم. يعني إن كل إنسان استولى على زرع أو على نخل أو ما أشبه ذلك فإنه ليس له حق إذا كان ظالما. واضح؟ فهنا وصف العرق بالظلم لأن واضعهم ظالم. ولهذا لو قرأت ليس لعرق ظالم حق استقام الكلام، لكن رواية بالتنوين. نعم. وفق العصر مع الغير. إيش؟ وفق العصر مع الغير. العصر مع الغير خذهما اثنتان فقط، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع إناث الفروع. أفهمت؟ هذا الضبط. نعم. لو شد عمال حريق بالسيارة في المنزل ولا يمكن إنقاذ لهم، قاد بعضهم إلا هلاك البعض، هل ينقذون أو يبقون حتى يحترقون؟ أيهما أحسن يا عيد؟ أيهما أحسن؟ أن نجعل النار تلتهم الجميع أو أن ننقذ البعض؟ لا قصدين يقتلون البعض. إيش؟ البعض يقتل مثل تبهم سيارة والذي يسبب نقاط البعض. أنت سألت عن الحريق. الحريق كيف انتقل من السيارة الآن؟ لا أقول حريق أو سيارة جت أو بعدين. طيب بارك الله فيك، لو كانوا في سفينة، السفينة الآن إن بقوا فيها غرقوا جميعا، وإن ألقينا بعضهم في البحر سلم الباقون، ماذا نصنع؟ نقرع بينهم، نقرع بينهم

القسم الذي لم يحصل عليه عتق ولا أسباب عتق. نعم أخذت اللي جنبك ما أخذت. نعم إيش؟ كيف؟ نعم زي هذا ايش؟ ها؟ ها؟ لا رصابة هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أوفى الناس شعرا،